السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه في كتابه الكريم: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الله سبحانه وتعالى قال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم للنبيين الكريمين موسى وهارون عليهما السلام: ولا تنيا في ذكري. أيها الإخوة والأخوات، لا تنسوا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا فإنه موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، أسأل الله أن يبارك فيهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة: وما توفيقي إلا بالله. يسأل عن حكم التجارة في الملابس الحريمي. لا بأس بالتجارة في الملابس الحريمي، وإلا فهل تعيش النساء بدون ثياب؟ وجزاك الله خير يا أبا أنس. قل: ماذا نقول في التشهد؟ اللهم صل على سيدنا محمد، أو أقول اللهم صل على محمد. تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: اللهم صل على محمد وعلى عفوا. تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم لكعب بن أجرة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحديث: محمد ابن نايل يسأل: لا يشعر الميت بزيارتنا له ويستأنس بها؟ لا يحدث شيء من ذلك، لأنه قد يكون فور الوفاة، وعند السؤال في القبرين قد يستأنس بذلك، لما ورد عن عمرو بن العاص أنه قال: إذا أنا مت فامكثوا عند قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها، لعلي أن أستأنس بكم وأنا أراجع رسل ربي عز وجل. حقوق المرأة التي تطلب الطلاق: إن كان الطلاق للضرر فلها كافة حقوقها كمطلقة، ومن هذه الحقوق النفقة والسكنة في بيت الزوجية، النفقة والسكنة في بيت الزوجية طيلة مدة العدة إلا إذا كانت طلاقا على الإبرار، وعود لها النفقة والسكنة طيلة مدة العدة التي هي ثلاث حيضات. ولا أيضا في هذا الصدد لها القائمة العفش، ولها شبكتها، ولها مؤخر صدقها، ولها متعة بالمعروف على قدر الساعة، ولها الحضانة إن كانت حاضنة. هل تلفظي بلا أريدك سأطلق بدون نية طلاق؟ لا يقع الطلاق بمثل هذا. يا أختي الكلام أجبناك كثيرا، لا داعي الوسواس، بارك الله فيك. ما حكم لبس الشراب الشفاف أثناء الصلاة؟ الصلاة صحيحة والستر أفضل. البنوك كلها سواء فيما علمت. صحة حديث: إن أقواما من أمتي يفعلون حسنات مثل جبال تهامة. الحديث ضعيف الإسناد. صحة حديث: قراءة سورة البقرة تطرد الشيطان ثلاثة أيام. له سند يحسن عند الحاكم، ولكن يراجع من ناحية العلل. أحمل طفلتي فتبول علي، هل أعيد الوضوء أم أميط البول منها؟ بول الجارية لا بد وأن يغسل منه. كتاب علوم الدين كتاب جامعه كحاطب ليل. ومعنى حاطب الليل أنه قد يجمع حيات في وسط الحطب، فهو الكتاب يجمع حديث وهي تالفة في ثنايا مقالاته. مسافر ويفوتني العصر والمغرب، كيف أصلي صلاة القصر؟ إذا كانت ستفوتك صلاة العصر صليها مع الظهر، والمغرب صليها مع العشاء. هل يجوز العمل في مطبعة تطبع الإنجيل وكتب التبشير لا تعمل فيها؟ بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخي نزيه. حكم لبس الدبلة للرجال لا بأس، لكن لم تكن الدبلة شعارا للزواج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عفوا أقول لم تكن الدبلة، إذا كنت قلت كلمة لا بأس فسبق لسان، فلم تكن الدبلة شعارا للزواج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعد السؤال حضرتك الله لعلي همت في القراءة. هل يجوز الإنسان أن نطلب العلم بنية تحصيل المال؟ لكل امرئ ما نوى. أيهما أفضل، أداء الصلاة بالتيمم أم تأديتها قضاء؟ لا، قضاء الصلاة بالتيمم إذا كان وقتها سيفوت، لكن إذا كان أمامك الماء وإذا توضأت ستضيع الصلاة توضأ ولو ضاعت الصلاة، لأن التيمم لا يشرع لك التيمم إلا في حال غياب الماء، لقوله تعالى لم تجد ماء فتيمموا. أيهما أفضل، عفوا، ما حكم قراء بيت الورثة من دون إذنهم؟ ظلم للورثة. ما حكم تركيب الأظافر الصناعية؟ أرى مكروهة، ثم إنه إذا لزم الوضوء عليك إزالتها حتى يصل الماء إلى الأصابع. قال لها زوجها أن تطالق وخرج ودخل في نفس الوقت وقال لها أن تطالق بالثلاثة مرتين أو مرة، تحتسب مرة واحدة، يريد إرجاعها والعلم لقد حاضت أكثر من ثلاث. إذا حاضت ثلاث مرات دون أن يراجعها بانت منه. إذا كانت هذه تطليقة أولى وثانية وأرادت أن ترجع إليه فليكن ذلك بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود. حديث والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم، الحديث ثابت صحيح. ما حكم التكلم عندي الأذن؟ التكلم عندي الأذن، إذا كنت تسمع أصواتا غريبة فأعرض نفسك على طبيب مختص في هذا الصدد، وذلك لأن هناك أمراض يسميها الأطباء الهوس السمعي، تسمع أشياء وليس لها حقيقة. عندي شقة أخي زوجي قاعد فيها ومش بيدفع عليها إيجار، هل يجوز عليها زكاة؟ ليس عليها زكاة. هل الجمعة سنة قبلية؟ الباب مفتوح للصلوات قبل الجمعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم مسجدا فصلى ما كتب الله له أن يصلي، ثم لما صعد الإمام استمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة التي تليها. حكم المسح على الشراب الشفاف، أكثر العلماء على منع ذلك، وليس هناك دليل ثابت في المسح على الجورب، والذين قالوا بالمسح على الجورب استندوا إلى الأقيسة على الخفاف، وليس الشراب الشفاف من الخفاف بمكانه. ما النية الصحيحة لتحصيل العلم؟ نية ابتغاء وجه الله. هل يجوز أن نؤجر شقتنا لأناس يبيعون السجارة؟ أجري شقتك لأقوام طيبين لا تساعدي على الإثم والعدوان. هل أحاديث لحوم الجلالة كلها ضعيفة؟ وماذا نفعل إذا كان هناك راعي للغنم يؤكلهم من الفضلات في الشارع؟ نعم، حديث الجلالة كل أسانيدها فيها مقال، لكنها تحسن بمجموع طرقها، وعليك أن تحبس هذه الشاة إذا اشتريتها أياما وتطعمها طعاما نظيفا قبل ذبحها على الاستحباب. ما الفرق بين الرسل والأنبياء؟ قال بعض العلماء الرسل الذين كلفوا برسالة فبلغوها، ومن العلماء من نضيف كلفوا برسالة، أما الأنبياء فلا يلزم ذلك كذا قال بعضهم. رأيت رجلا لم تمس ماء الوضوء شيئا من قدمه وكان متوضئا للتو، فنبهته لها فمسح عليها بيده وكان بها ماء من أثر الوضوء وصلى معنا. هذا لا يسمى غسل، هذا ويل العقاب من النار. إذا كانت شيئا صغيرا والماء غطاها تختلف. من مات يوم الجمعة وفي من عذاب القبر، الخبر ضعيف. هل يجوز أن أدعو على من ظلمني؟ نعم يجوز لك ذلك. قال الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فمن ظلم زائد له أن يجهر بالسوء من القول، ومنه الدعاء على من ظلم. مأموم يركع ويسجد قبل الإمام، ما حكم صلاته؟ صلاته باطلة إلا إذا كان فعل ذلك سهوا. حديث: تكون خلافة على منهاج النبوة، سنده ضعيف. كريم، أعد سؤالك: ما حكم سجدة الشكر؟ سجدة الشكر مستحبة، لكن تمام السؤال ذهب مني. هل تلزم ستر العورة واستقبال القبلة؟ نعم، ستر العورة مطلب. وقال كثير من أهل العلم: تستقبل القبلة. كيف أخشع في صلاتي لأنني أسهو كثيرا أثناء الصلاة؟ اسأل الله قلبا خاشعا وتعوذ بالله من قلب لا يخشع، وابتعد عن الصلاة في الأماكن التي فيها ضوضاء وفيها تصاوير، ولا تصلي وأنت تدافع الأخبثين. بارك الله فيك. تزوجت مرتين وطلقتهن، ولما هممت بالزواج من الثالثة قلت: تزوجت مرتين وطلقتهن، ولما هممت بالزواج من الثالثة طلبت مني التحدث لأحد طليقاتي لمعرفة سبب الطلاق، فإن لها الحق. كلها أمور مبنية على الإباحة، إن شاءت أن تتحدث، إن شئت أن تعطيها التليفون، لكن افترض أنها خافت منك فأرادت أن تسأل أو تستنبط. هل النساء الحق في المشاركة المشرخة؟ إن شاء الله، ما في عندنا إيمان. ما حكم المال المدخر للجهاز؟ هل تجب عليه الزكاة؟ تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. الأم تطلب مالا من الابن والأب غير راضي عن ذلك لأنها لا تطيع ولا ترفض خدمته. الولد يقدر الأمور بقدرها، لا يترك أمه تضيع. كيف أطلب العلم وبلدنا محروم منه وأغلبهم ممنوعون من الدعوة وليس فيها إلا شيخ بدع المشايخ الثقات؟ لا تنقل السوء، فإن ناقل السوء والشر ليساهئ له طفل من هذا. هل يؤثر استنشاق البخور على الصيام؟ لا يؤثر. هل يجوز تعليق الصور في جدران المنزل؟ صور ذوات الأرواح لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. كتاب حادي الأرواح لا بأس به إذا نقي من الأحاديث الضعيفة، فابحث عن طبعة محققة لذلك. هل يجوز للرجل أن يراجع زوجته في عدتها دون موافقتها؟ نعم يجوز له ذلك. ما السؤال أختي إيمان يوسف؟ ما حكم بيع ملابس حريمي؟ البيع جائز، والإثم على من تستعمله استعمالا يغضب الله. إخراج صدقة دائمة من التجارة تجزئ عن زكاة المال نظرا لصعوبة حصر البضاعة، لكن تكون النية أنها زكاة وتصرف في مصاريفها وتكون أكثر من الذي يتوقع. تكرار الوضوء بالماء الذي أثل فيه القدم لا بأس بذلك. ما حكم حلق اللحية إذا كان ذلك بضغط من الوالد؟ إنما الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هل تجوز قراءة القرآن بالقلب دون الجهر باللسان؟ ليست هذه قراءة. كان النبي يقرأ في صلاة الظهر، وقيل للصحابة كيف كنتم تعرفون قراءته في الظهر والعصر؟ قالوا باضطراب لحيته. أختاروا رأي القول بأن صلاة الجماعة تجب. لحديث هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. أرض ميتة أحياها ابن بعد وفاة الأرض، حكم الشرع في باقي الورثة في هذه الأرض. فكانت هذه الأرض ملكا للأب، والولد أحياها يأخذ قيمة أحيائها، والأصل يقسم على الورثة. أهل الاختصاص يتدخلون لمعرفة ذلك. حكم الوضوء بالماء المستعمل في وضوء أو غيره دون تغير صفاته، عدد من أهل العلم يجوزه. وقد كانت عائشة تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، فيقول دعي لي ويقول دع لي. سجدة لعب كرة القدم ما نستطيع أن نمنع منها واحد. عموم حديث رسول الله كان إذا بشر بأمر خر ساجدا يجوز، بل يجعلها على الاستحباب. هل يجوز خداع من خدعني؟ وجزاء سيئة سيئة مثلها. ما الفرق بين التفسير والتأويل؟ التأويل معرفة مآلات الأمور، والتفسير معرفة ما تقول إليه الآية. التأويل أعم من وجهة والتفسير أخص. ثم قد يكون التفسير في جانب آخر أعم والتأويل أخص. هل المخطوبة اشتراط مسكن مستقل عن أمي ووالدي وتريد كتاب ذلك إلزام منها؟ إن وافقت أنت الكلام عندك. فإذا قالت لن أتزوجك إلا بهذا، لا تأثم، هي لا تأثم. يفترض أنها تخشى من أمك فاشترطت لنفسها ذلك قبل الزواج، هي ما أرادت. حديث من أحيا أرضا ميتة فهؤلاء لا يقصده ولا يقصد ذلك. منتقبة تعلم تلاميذ في الصف السادس الابتدائي، هل ترفع النقاب أمامهم؟ تلاميذ الصف السادس الابتدائي منهم مراهقون ومنهم من بلغوا، ثم إنهم يظهروا على عورات النساء. سمعت ابني هادي، نسأل الله أن يكون هاديا مهديا. وقد قال أبو بكر لما سئل عن النبي في طريق الهجرة من هذا أبو بكر الذي ما قال هذا هادي يهدين السبيل. حكم الصلاة للرجل في بنطال تحت الركبة بشيء يسير. ويسمى بنطال برمودا. الصلاة صحيحة. هل يجوز أن تقوم المرأة بإجراء عملية تجميلية لتكبير الصدر إذا كانت بحاجة لذلك تحت إشراف الطبيب بسبب عدم وجود طبيبة تقوم بهذه العملية؟ لا يجوز إلا إذا كان مرضا، لأن هذا يتضمن تغييرا لخلق الله. يقول لا تجوز سجدة لعب الكرة، كيف ولا استقبال القبلة ولا ستر العورة؟ العورة المغلظة مستورة بارك الله فيك، والفخذ الخلاف قائم فيه، والتوجه إلى القبلة من عدمه فيه الوجهان للعلماء. بعت منزلي ب$10,000 وأنا الآن ساكن بالإيجار، أعمل بالتجارة ب$5,000 وبقي معي. هل الخمسة اللي معي بقيت معي خمسة أصرف؟ منها على أهل بيتي. هل ال5,000 اللي معي عليها زكاة؟ $5,000 هل تعادل 97 جرام ذهب من عيار 22 أو 5000 دولار في 16 80 ألف جنيه. زكي عنها إذا حال عليها الحول زكي عنها. دخلت المسجد في صلاة الجمعة هل أنتظر حتى ينتهي الأذان أن ممكن أن أصلي تحية المسجد أثناء الأذان؟ ممكن أن تصلي تحية المسجد أثناء الأذان، لكن أحسن لك وأفضل لك أن تنتظر حتى تقول مثل ما يقول المؤذن ثم تصلي تحية المسجد. حكم تجميد البويضات والاحتفاظ بها لا يجوز، وهذا يحدث فتنة عظيمة وتختل الأحكام الشرعية بسبب ذلك. يا BSO احرص على ما ينفعك بارك الله فيك. الأكل سمكة القرموط حرام؟ ليست بحرام. ما السبيل ليرفع الله ما نزل من دعاء الأم وصرف باقي الدعوات؟ استرضي أمك أولا إن كنت ظلمتها، ثم أعمل صالحا بارك الله فيك. استغفر الله. ما حكم شراكة البنك في مشروع؟ البنك لا يدخل شريكا أبدا بارك الله فيك. لا تشربوا كالبائر إنما اشربوا مثنى وثلاث، صحة هذا الحديث لا يصح؟ حكم تحديد نوع الجنين من خلال عمليات الحقن المجهري؟ لا بأس بذلك. حكم من دخل في الإسلام وهو كافر؟ دخل في الإسلام الحمد لله، الإسلام يجب ما قبله. لم تنجب منذ 23 عاما ومات زوجها، عليها عدة؟ نعم عليها عدة. خدمة زوجتي لأمي واجبة عليها؟ ليست بواجبة إنما مستحبة. قال أحد المشايخ إن في الآية أن تضل أحدهما فتذكر أحدهما الأخرى دليل على حرمة الاختلاط. ليس هناك دليل على الاختلاط في هذا الباب. مصطفى البدري، هل المهدي من علامات الساعة الكبرى؟ ليس من علامات الساعة الكبرى. حكما دخل المسجد وصل وجلس دون تحية المسجد، حرم أجرا لكن لا يأثم، ذلك لأن تحية المسجد على الاستحباب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال 5 صلوات في اليوم والليلة، فقال له القائل هل علي غيرها يا رسول الله؟ قال لا إلا أن تتطوع. كتاب بستان الواعظين لم أقرأ فيه. رجل تزوج امرأة وتركها منذ 3 سنين والآن لا يقبل أن يطلقها ولا يعود لها، ولا توجد عندنا محاكم قضاء بمثل هذا الأمر لنا في تركيا. الذين زوجوكم يحكموا بينكم، ويمكن أن تتشكل لجنة من الصالحين للبت في أمركما بارك الله فيك. تنظيف الزوائد من الحاجبين بحكم التباعد للزوج، على علم أن الزوجة منتقبة، إذا كانت التنظيف يتضمن إزالة بالمنص فهذه من الكبائر. تفسير السعدي لا بأس به. توفيت امرأة وتركت مالها ومجوهراتها عند جارتها فأوصتها قبل موتها، كانت في كامل قواها العقلية أن تتركه لابنتها المريضة، لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. هل نشارك في الفتن أو نفر منها؟ نفر منها بلا شك. البس ضعيف عندنا؟ أول تعليق، هذا يوافقك إخوانك، قد يكون الضعف من عندك. حكم دفع مال فوائد امرأة محبوسة بسبب الدين، هل استدانت في حق أم في باطل؟ كان استدانت في باطل لا تساعدها، تركها تحبس، بس طيب الحمد لله. صحة لفظة أن عبد الله بن عرام ولجابر كلمه الله كفاحا، لفظة كفاحا فيها بعض الكلام. جزاك الله خير يا عمر. يحركون أصابعهم بطريقة غريبة في التشهد، هل لي أن أنصحهم بعد إتمام السنة؟ أنصحهم هذا عبث بيعمل كده وكده، كل هذا عبث. هي إشارة عند الشهادة هذا أو في التشهد بطول إشارة التوحيد. جزاكم الله خيرا. حكم البعث هذا القرآن لروح النبي صلى الله عليه وسلم، لن يصنع ذلك الصحابة ولم يصنعه النبي عليه الصلاة والسلام لأحد. ما الحكمة عندما يتجه المؤذن يمينا عند حي على الصلاة ويسارا؟ هذا كان حتى يوصل الأصوات إلى أماكن مختلفة، مع وجود الميكروفون فمن العلماء من يقول لا يلزم ذلك، والله أعلم. أسأل الله أن يكون الشيخ أبي إسحاق بخير. احرص على ما ينفعك يا من تمشي وحدك، احرص على ما ينفعك، استمسك بالكتاب والسنة وكن المتقين. جواز النفس نفش القبور الأثرية بحثا عن الكنوز، إذ علمنا بأنه ملعون نباش القبور كما في الحديث. أما لعن نباش القبور لا أعلم فيه نصا ثابتا. هل صحيح أن جهنم تسعر بالعالم الذي لم يعمل بعلمه فيما أمره الله؟ ورد حديث بذلك، أول من تسعر بهم الناس الثلاثة، قارئ للقرآن يؤتى به فيقال ماذا عملت فيه؟ يقول تعلمت فيك القرآن وعلمته. قال كذبت ولكنك تعلمت، ليقال عالم. ورجل آتاه الله مالا فأنفق يمينا وشمالا، قال فما عملت فيه؟ قال يا ربي أنفقت في سبيلك. فيقال كذبت ولكن كذبت كذبت ولكن تعلمت أنفقت، ليقال منفق. ورجل خرج يجاهد فقتل فأتي به قيل عرفه الله نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت. فقال كذبت ولكنك قاتلت، ليقال جريء. هل يجوز الوضوء بالماء الذي شرب منه كافر؟ نعم يجوز. هناك من يمنع قراءة كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ما رأيك في قراءات هذه الكتب؟ تقرأ ولكن فيها بعض اقرأ الكتب في بعض المسائل فيها خلل وتحتاج إلى ضبط، كقولي في عدم العذر بالجهل، وهذا لا نوافق عليه. والإطلاقات لابد أن تضبط، فمن يتألم منكم فإنه منهم، لابد أن تضبط وتبين وتشرح. هناك إجمالات، هناك أحاديث ضعيفة استدل بها أحيانا، كحديث دخل رجل النار في ذبابة ودخل الجنة رجل في ذبابة، حديث وعدم الوضوء بالجهل هو الجو السائد العام على كتبه. هل عيسى سيحج؟ نعم سيحج. هل الاحتفال بعيد ميلاد الأطفال حلال؟ لم يرد الاحتفال بعيد ميلاد الأطفال، تلك أمور محدثة. إذا نسي صلاة نافلة الفجر وتذكرها الآن هل يصليها؟ نعم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. ما حكم من الزواج من الرجل المدخن غير مصر ولكنه لا يستطيع تركه؟ إذا كنت مدخنا مثله فتزوجي زواج حلال، لكن الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ما حكم من يموت في حادث؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صائب الهدم شهيد. ينفع أرقي شخص من وراء الهاتف وفي دولة أخرى؟ هذا من العبث، لا أعلم لذلك أي مستندات، إنما يتخريف هذه الطريقة. هل ستكون هناك نبوة ثم ترفع الحديث في سنده ضعف؟ فالسدر والكافور والحنوط، السدر معروف، السدر أصله نبات السدر المطحون، والكافور معروف من أنواع الطيب التي توضع للميت. لا ألعاب الأطفال لا بأس بذلك ما لم تكن محرمة. لا حكم ضرب الزوجة ضربا مبرحا وإن ليست بناشفة تحملت ذلك لأجل الولادة، الولاد ثم هو الآن يحلف بالطلاق دوما عليه لأدفع الأسباب، والله إني تعبت نفسيا ولا أحس بالأمان. والآن يحلف بالطلاق دوما عليها، حكم ضرب الزوجة ضربا مبرحا ظلم حرام. أعطاناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، والإذن في الضرب غير المبرح إن ارتكبت نشوزا. هل السدر والنبط في مصر؟ نعم، لكن نطحن. لو لقيت فلوس أعمل فيه إيه؟ لو فلوس كثير يا أبا الحسن عرفها لمدة سنة، إن جاء صاحبه ولا فشانك بها. إن أشياء يسيرة جنيه خمسة جنيه أن يسير معفو عنها. قطع صلة رحم بكثرة المشاكل، لا تقطع تصل ولو بالهاتف. حكم كشف الشعر والذراعين أمام الخادمة غير المسلمة لا بأس بذلك. وقوله تعالى أو نسائهن، أو نسائهن، المراد جنس النساء على ما أختاره من أقوال العلماء. قد كانت امرأة يهودية تدخل على عائشة رضي الله تعالى عنها فكثيرا ما تقول لها عائشة أعاذك الله من عذاب القبر، كثيرا ما كانت تقول لعائشة أعاذك الله من عذاب القبر. دائما يطلب مني إلقاء خطبة في الجنازة بعد الدفن وأتعلل بالتعب، فهل يجوز إلقاء الخطبة أن أثبت على الامتناع؟ يجوز إلقاء الخطبة، إن طلبت منك ألقي الخطبة مش مشكلة إذا كان الناس ينتفعون. رجل متزوج باثنتين وتعب، فهل يجوز أن يطلق واحدة منهن لا يقدر على العدل بينهن؟ سؤال يرد أفيدونا. يجوز يطلق واحدة منهن لكن يعطيها مستحقاتها. ما الرأي في تفسير الجلالين للسيوطي؟ وليس بالتفسير الموسع، ليس بالتفسير الموسع المستقصي، إنما هو أقرب إلى أن يكون معاني الكلمات، أقرب أن يكون تفسير لمعاني الكلمات. اتقي فقط منه التأويلات التي أولها للصفات. بارك الله فيك. حياة المسجد مستحبة حديث الرسول، وقد سئل عن ما فرض الله عليه من الصلوات فقال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل عليه غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. ما معنى الورد للفراش؟ معنى الورد للفراش يتضح بالآتي. يعني المعنى السريع المتبادر، الولد للزوج أو لسيد الأمة، الولد للزوج أو لسيد الأمة، هذا المعنى. يعني مثلا واحد جاء يدعي أن هذا الولد المولود من هذه المرأة ابني وهي متزوجة، وأبوه وزوج المرأة جاء ينازع، فيحكم حينئذ أن الولد للفراش للزوج. ابني يطلب هدايا لمعلمي، هل يجوز لي أن أعطيها إذا كانت بمثابة الرشوة؟ لا. حديث إن لله أهلين من الناس وأهل القرآن هم أهل الله وقصته حديث حسن. كيفية تعريف النقطة الآن تختلف من مكان إلى مكان. هل هناك أحاديث صحيحة في شأن المهدي؟ هناك حديث صحيحة في شأن المهدي جلها فيها كلام لا يثبت إلا القليل النادر، وقد أوردت شيئا من ذلك في كتاب صحيح مسلم حديث الفتن والملاحم عشرة الساعة. البث. نعم ما معنى كاف هي عين صاد في القرآن؟ تكاحه المقطعة لا يعلم معناها إلا الله. يقول لماذا كنت تفتي أن الطلاق المعلق لا يقع أبدا لأنه لم يرد دليل في القرآن ولا في السنة على وقوعه ومؤخر تفتي؟ نفتي من الغالب على الحال يا أخت نبيلة، الغالب على حال المصريين أنهم يقولون إن فعلت كذا تكوني طالق، علي الطلاق بالثلاثة ما حصل كذا، ولا يقصدون طلاقا. نبني على حال الناس الغالب، لكن إن واحد جاء تلطع وقال لا أنا أقصد الطلاق، قلنا الجمهور يقول طلاقك واقع. هذا اختصارا. يحيى، لماذا افترقت الأمة رغم أن كتابها واحد؟ لأن الله خلق الخلق أطوارا وأراء، وخلق قوما للجنة وخلق قوما للنار، فقال تعالى في كتابه الكريم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس الآية، وقال ما نوح ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وإبليس يسعى في إغواء العباد وصرفهم عن الدين. لماذا يضع الشيعة حجرا عند السجود؟ هؤلاء ضللة، اسألهم هؤلاء الضللة، هل كان الرسول يضع حجرا؟ أبدا. تعريف اللقطة في الشارع الآن كيف يكون؟ علق في الشارع ورقة أو كلم صاحب محل مقالة قل له من فقد شيئا فليأتيني. ما حكم الصلاة وراء إمام حديق؟ الصلاة تصح، والأفضل أن تبحث عن إمام عدل تصلي خلفه. هل الأطفال يمكنهم رؤية الجن؟ الأطفال كالكبار في هذا الصدد، والله قال في كتابه الكريم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. شقق الإسكان الاجتماعي بعد الاطلاع على بنود العقد وجدت فيها بنودا ربوية وبنودا لا تحل أيضا لأمور أخرى. صفحة دعوية على الفيسبوك أنشأت كصدقة جارية، هل يكون قائم على النشر فيها أجر إن شاء الله تعالى أم للميت فقط؟ كل مأجور، وإن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة، صانعه داريه الضارب به. طبعا المتطوع به. حكم حلق شعر الصدر، إذا كان يضيقك جاز حلقه، لا يضيقك فاتركه. تعليم الأطفال عن طريق الأغاني من غير معازف تسهيلا عليهم، تسهيلا عليهم غير معازف. أغاني، نوعية الأغاني يلزم معرفة نوعية الأغاني. حكم الاحتفال بالمولد النبوي، لم يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم. حكم من يموت في حادث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الهدم شهيد. ونحسب أن حوادث السيارات داخلة في الهدم، والله تعالى أعلم. رجل احتاج مالا فاشترى شيئا بالتقسيط وباعه بخسارة ليحصل على المال، هذا ربا؟ يكون ربا إذا باعه لنفس الذي قد اشتراها من اشترى سلعة منه حيلة، إذا باعه لشخص آخر ليس ربا. ما حكم لا يصلي ولكن يصلي الجمعة في المسجد؟ رجل مرتكب لكبيرة ولا يكفر. لماذا ابن حزم ظاهري؟ الله جعل الناس أو خلقهم أطوارا يختلفون في أفهمهم. هناك ظاهري وهناك باطني وهناك لدني وهناك بشر. حكم رأي المنزل من أجل السكن وضع الصورة، لأن كل قرض جرى نفعا وربا. شبه الإسلامية التي كلامها طيب وفي المناسبات الطيبة لا بأس بها ما دامت لا تصحب بالمعازف. زوجها يشرب الخمر ويقول إنه معمول له سحر، هذا مش هذا رجل دجال وظالم. السحر اترك الخمر ولو قيم عليك الحد شرعا. حديث أيام امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت الست إلى آخره، هذا في المرأة التي تفعل ذلك تأهبا لفعل الحرام. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة بنت قيس: أتبدي عند ابن أمي مكتوم؟ فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. حديث من غسل واغتسل متنه أراه منكرا. حديث لا صلاة لمن لم تمس أنف الأرض ضعيف. هنا أحب أن أنوع على شيء: أولا هذا الحديث ضعيف، ثانيا ورد في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة آراب أو على سبعة أعظم في بعض الروايات، الجبهة واليدين والركبتين والقدمين. في رواية الجبهة وأشار إلى جبهته وأنفه، وأشار إلى جبهته وأنفه. هذه الإشارة إلى جبهته وأنفه التي تلزم بالسجود على الأنف ليست من فعل الرسول ولا من فعل ابن عباس، إنما من فعل طاووس أو ابن طاووس، فعليه فليست بملزمة. ثم إن لفظ في التفريق أشار إلى الجبهة والأنف، فالجبهة فصر بين الجبهة والأنف، فرق بين الجبهة والأنف. فالجبهة هي التي يلزم السجود عليها، أما الأنف استحبابا وليس إيجابا، والله أعلم. هل عمل عند الأوروبيين في فلاحة الأنف حلال أم حرام؟ حلال، الأنف ممكن يؤكل وممكن يصنع منه خمر، لكن عموما العمل في جني العنب الأصل فيه الحل. عملية جراحية تكميم معدة لا بأس ما لم تكن مضرة. حكم لا يصلي صلاة الفجر في وقتها، إذا كان يتعمد تأخيرها حتى تطلع الشمس فهو مرتكب لكبيرة، والله قال في كتابه الكريم: وأصدق القائلين: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، والويل واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار، كما جاء ذلك في حديث ثابت. وقيل: الويل وعيد شديد وتهديد أكيد من الله سبحانه. يعني إيه متن منكر؟ يعني متن مخالف للمتون الثوابت الصحاح. النصوص الثوابت الصحاح تقول: كل خطوة إلى المسجد ترفع درجة وتحط خطيئة. أما هذا يقول: كل خطوة له بها أجر سنة صيام وقيام. متن منكر. والعلماء يجعلون من علامات الوضع والنكارة الشديدة الأجر الكبير جدا من بسبب العمل الصغير جدا، أو العكس، العقوبة الشديدة جدا من أجل الشيء اليسير جدا. هذا بغض النظر عن كلمة التوحيد وكلمة الشرك. ما حكم طلاق الحامل؟ طلاق الحامل واقع. لماذا أذان الجمعة ثلاث مرات وليس مرة واحدة؟ ومرة إذا صعد الإمام، إذا صعد الخطيب على المنبر يعلن عن أذان الظهر، هذا الأذان الأول، والثاني هو الإقامة. أما الثالث هذا لم يكن على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما صنعه عثمان قبل الظهر بوقت لإعلام أهل السوق أن الصلاة قد اقترب موعدها. حكم هذه الصيغة لمن يجعلها وردا يوميا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، لا بأس بذلك، لأنها مندرجة تحت عموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما حكم إعطاء الزوجة من راتبها لزوجها؟ لا بأس، لكن ليس بواجب عليها. هل يجوز المطلقة من سنوات أن تمرضه في بيتها في مرض الموت مع العلم أنه يبلغ 85 عاما؟ هل يجوز للمطلقة من سنوات أن تمرضه في بيتها مع العلم أنه يعني امرأة أجنبية؟ هل يجوز لامرأة أجنبية أن تمرض رجلا عمره 85 عاما إذا كانت قد انقطعت عنه الشهوة ولم يعد من أولي الإربة من الرجال؟ جاز ذلك للاضطرار. حبك الله يا أحمد. هل الذنب الصغير إذا داوم عليه الشخص يعد كبيرة؟ ليس هناك نص يفيد ذلك، لكن ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا، كقوم نزلوا في بطن وادي فجمع هذا عودا وهذا عودا، فلما جمعوا حطبا كثيرا أنضجوا لحمهم. فكذلك الذنوب الصغار، هذا معنى الحديث، إذا انضمت إلى بعضها أهلكت صاحبها. رجاء نقوم بتوضية الميت قبل الغسل وبعد الغسل، هل هذا جائز؟ لا بأس بذلك، لكن السنة قبل الغسل فقط. كتاب مواعظ ابن الجوزي ما اطلعت عليه، ولكن ظني أن هذا الكتاب كسير كتب ابن الجوزي، فيه الضعيف وفيه الموضوع وفيه الحواديت، ليس بالعالم المحرر المدقق الذي يتحرى الصحيح فقط. هل يصح القول بأن كل عالم قريب من السلطان مرجئ؟ لا يصح مثل هذا، فقد كان الأئمة الأولون يدخلون على السلاطين لنصحهم وتذكيرهم. قد كان العلماء الأولون يدخلون على السلاطين لنصحهم وتذكيرهم. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي استخلف من خليفة إلا وكانت له بطانتان، بطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، والمعصوم من عاصمه الله تعالى. هل تجوز زيارة المقابر للنساء؟ تلك مسألة اختلاف، والجمهور على الجواز إذا أمنت الفتنة والبدعة. حديث إن سورة البقرة أخذها بركة وتركها حصل ثابت صحيح. حكم تارك الصلاة عند عقد الزواج، إذا كان تارك الصلاة جاحدا لها فإنه حينئذ يكفر، أما إذا كان تارك الصلاة ليس بجاحد لها بل متكاسل فمرتكب لكبيرة. وصلت للمسجد فوجدت الجنازة تشيع، فذهبت خلفها دون أن أؤدي صلاة المغرب، عدت من المقابر في أذان العشاء، هل علي إثم لخروج المغرب؟ نعم عليك إثم، عليك إثم، تركت الفرض للنافلة، وهذا من قلة الفقه. أدخل مشروع مع شريك سيقترض قرضا من البنك، يجمع نصيبه وأنا معي نصيبي، أخشى أن يحل عليك شؤم معصيته، فابتعد عنه أفضل. إذا نزل من الميت شيء أثناء تكفينه رغم أنه غسل جيدا على السنة، هل على الميت أو المغسل شيء؟ إذا كان بين يديك ما زال لابد أن تغسله مرة ثانية، إلا إذا كان مرات مستمرة وعجزتم سد المحلات بقطن. نصرانية ترفع صوت مسجلها بالترانيم، هل يجوز مقابلة فعلها بتشغيل القرآن أو من هذا إيذاء للجار؟ شغل المسجل إذا كان لا تنزجر إلا بمثل هذا فدرء المفاسد مطلوب أيضا، لأنها ستنشر باطلها. هل تجوز مصافحة النصرانية وتقبيلها وعناقها مجاملة لها لا حبا؟ ندى تسأل. أما يعني المرأة تفعل هذا بالمرأة النصرانية، جوز هذا فريق من العلماء ما لم تكن من وراء ذلك فتنة. هل يجوز الانضمام لجرب لكن ديني لكنه مختلط؟ لا يجوز ذلك. رؤية الكلاب السوداء في النوم في الغالب أنها شياطين. حكم قراءة القرآن جماعة في جنازة على الميت، لم يرد هذا عن النبي ولا عن أصحابه. هل يجوز للعريس أن يصلي يوم الصباحية في بيته؟ هل من بناهم الجمعة؟ لا يجوز يا صاحب هذا الكلام، لا يجوز. بعض الناس يفهم الحديث غلط. حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تزوج بكرا قسم لها سبعا، وإذا تزوج سيدا قسم لها ثلاثا، أو مكث عندها ثلاثا، فيفهم أنه يمكث سبعا أو ثلاثا في البيت لا يخرج، وهذا غلط. إنما المعنى إذا كان الرجل متزوج بامرأة وبعد ذلك تزوج امرأة ثيبا يمكث عند الثيب ثلاثا لا يقسم للأولى، وإذا تزوج بكرا يقسم للبكر سبعا ولا يذهب للأولى. هذا المعنى، ليس المعنى أنه يترك الصلاة في المساجد. هل يجوز قيام الليل بالقراءة من الهاتف؟ يجوز. شركة المحمول بعتت لي مبلغ مالي كتعويض لأن اشتكيت من المعاملة في ذلك، لا بأس خذه. حكم سفر المرأة بدون محرم لغير علة ومن غير رفقة آمنة؟ لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. ما أفضل علوم الحديث؟ علوم الحديث متعددة، لا يغني أحدها عن الآخر، ولكن من أعلاها علم الحديث. كل طرق حديث اللهم بارك لأمتي في بقولها ضعيفة، وإن تجاوز أحد وحسنها بمجموعها قد يكون له وجه، لكن تحرير القول أن كل أسانيدها ضعيفة. لكن شواهد عامة، النبي كان يمكث في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا. متى يثم الشخص على عدم زيارته الأقارب لأن بالذهاب إليهم يقومون بأديته وإدراج عمل السحر لهم؟ معك عذرك في التخلف عنهم آنذاك، يمكن تصلهم بالهاتف. طلب أب من ابنه أن يحجز الأخت عند طبيب الرجل مع وجود طبيبات نساء، هل يفهم الابن؟ ما نوع المرض الذي تعالج منه يا عمر بن خالد؟ وعلى يعني إذا كان هناك طبيب رجل هو المختص بعلاج مثل هذه الحالات ومعها محرمها والخلوة منتفية، للضرورة يجوز. حكم تكلم الناس في المساجد وفي كل أوقات الصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلكم مناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. امرأة زوجها عنين وراد الطلاق، هل تأخذ كل شيء أم تتنازل؟ تلك قضية تنظر يا محمود بن حامد، ويعقد لها مجلس ويتحقق من الأقوال. تقول سامية من الجزائر توفي أبي وأمي في العدة، تسأل هل تحسب أيام عدتها بالشهر الميلادي أو الهجري؟ كل الأحكام الشرعية يا أخت سامية، كل الأحكام الشرعية بناء على الشهور الهلالية. وقول الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، زال الوزن يعني بدين ويريد أن يخسس شوية، لا بأس. نعم، لا الأب مات، الأم ستعتد، تعتد بالأشهر العربية هلالية، ما شوفت تعتد بالأشهر الهلالية. هل تجوز صلاة المسبل؟ الصلاة جائزة، وحديث إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل ضعيف. ما حكم تسمية الهرة؟ تسمية السم ولا التسمية تسمها قطة تسمها سماسم مثلا؟ إذا كنت تقصد التسمية، تسمية الدواب، فالتسمية الدواب مشروعة. يعني مثلا واحدة تسمي إنجي إنجي وتغني له إنجي إنجي يا روح قلبي، أو مثلا واحدة مثلا تسمي الكلب هوكو، أي كلام. تسمية الدواب جائزة. كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العضباء، تسمى العضباء، وكانت لا تسبق، كانت هذه لا تسبق. الحديث، وكان لرسول الله في حديث لكن معلول، معلول والعلة تمت، كان لرسول الله فرس يقال له اللحيف، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم له حمار يقال له عفير. تسمية الدواب جائزة. تفسير الشيخ الشعراوي هو خواطر، بارك الله فيك، خواطر، ليس هو التفسير السني الذي يفسر بكتاب الآية بالآية، أو يفسر الآية بالحديث أو بالأثر عن الصحابة والتابعين. فقل أن تجد فيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل أن تجد فيه، قال ابن عباس، قال ابن مسعود، قل أن يربط بين الآية وبين آية أخرى في التفسير. فهو خواطر كما سمى. وينفع في الرد على الملاحدة، ولكن تتقى التصوفات وتتقى مسائل الصفات، إن وجد له كلام في هذا فليحترز منه. إذا تزوج أبي ولم يخبرنا، هل يجوز إخبار أمي وإخوتي؟ نعم، أخبرهم. هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم بعد الفجر والعصر؟ لم ينهى النبي عليه السلام، لكن كره العلماء النوم بعد الفجر، لأن النبي كان يجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا. وأيضا ورد أن ابن مسعود قال، عفوا، ذهب إليه بعض أصحابه بعد صلاة الصبح، فوصلوا إلى البيت فقالوا ما ندري، نطرق الباب على ابن مسعود أو نتركه لعله نائم. في النهاية طرقوا الباب فخرج لهم وأدخلهم وأجلسهم، وقالوا لقد ظننناك يا أبا عبد الرحمن نائما. قال لقد ظننتم بابن أم عبد شرا. ثم جلس معهم يتذاكرون، ولما طلعت الشمس قال الحمد لله الذي لم تجدنا غافلين. هذا وبهذا القدر أجتزي سائلا الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا، وأذكر نفسي وإخواني بمقولات الصالحين، مقولات عباد الرحمن، ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وبقوله أهل الصلاح، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. الإخوة الكرام، بارك الله فيكم، وكذا الأخوات الموفقات، عليكم وعليكم أيها الإخوة الاجتهاد لنصرة هذا الدين القيم. الدين يحتاج إلى رجال ينصرونه ويقومون به، والله خير الناصرين. ولكن حتى لا تحرموا الأجر والثواب، اجتهدوا في نصرة هذا الدين القيم. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. كذا قال الله سبحانه في كتابه الكريم: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أخواني والأخوات حفظكم الله جميعا، لا تنسوا ذكر الله، قولوا كلمتين: الحمد لله، أستغفر الله، بهما تزاد الأرزاق وبهما تدفع المصائب والنقم. قال الله تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. بارك الله فيكم وحفظكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.